بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع قوي متراص كالبنيان، مجتمع قادر على إدارة الحياة، وقادر على التحكم في مفاصلها، لأن المجتمعات التي تقابله تعيش حالة الضعف، لأن القوة الحقيقية هي القوة التي تستمد من الله، وكل قوة تتلاشى أمام القوة الإلهية. كل القوى الخارجية التي تواجه المجتمع الإيماني قوة هشة ضعيفة، ولكنها تتظاهر بالقوة أو تظهر قوتها حينما يضعف المجتمع الإيماني بضعف الإيمان. لذلك يعبر القرآن عن ضعف الآخرين بآيات صريحة: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الشيطان الذي يسيطر على الإنسان ويقوده إلى مزالق الحياة، كيده مؤامراته على الإنسان كيد ضعيف جدا جدا جدا. هذه القوى المجتمعة التي ترهبها أنت بظاهرها اجتماعها، لأن في الاجتماع قوة، إلا أنها منخورة بالضعف الداخلي، ولكن ضعفك هو الذي يصور لك قوتها، وإلا فهي ضعيفة جدا جدا جدا. يحسبهم جميعا العالم كله بأجمعه في قبال المجتمع الإيماني ضعيف، لا يملك قوة حقيقية، قوته هي بسبب ضعفك. احسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بل أكثر من ذلك، يعيشون الرعب والخوف الشديد من المجتمع الإيماني، ولكن حينما يضعف المجتمع تتصور تلك القوة الشكلية، وقذف في قلوبهم الرعب. هذه القلوب ليست مجتمعة أولا فهي متفرقة، فهذه نقطة ضعف. ثانيا، هذه القلوب كل قلب يعيش في داخله رعبا، هذه المجتمعات. إذن الجبت الداخلي الذي يحركه الشيطان، والطاغوت الخارجي الذي تجتمع عليه ظاهرا شياطين الجن والإنس، كلاهما ضعيفان، إلا أن الخلل الداخلي في المجتمع الإيماني هو الذي يبرز قواهما، وإلا أن كيد الشيطان كان ضعيفا. احسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قذفنا في قلوبهم الرعب، هذه كلها دلالة ضعف. في قبال ذلك المجتمع الإيماني الحقيقي مجتمع قوي يعبر عنه القرآن، يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. هذا التعبير عن القوة، بنيان واحد متراص ما في فراغ. فالحالة حال المجتمع الإيماني مجتمع متماسك متحد، وفي الاتحاد قوة، بنيان واحد. البناء يعبر عن الشموخ، يعبر عن الحصن والسور، والواحد يعبر عن الاتحاد، والمرصوص يعبر عن قوة التماسك فوق الاتحاد، وهذه كلها صفات قوة. لكن المجتمع الإيماني حينما يفقد هذه الصفات يفقد قوته، وتبرز قوة الأطراف الأخرى. فإذا حقيقة الضعف منا، نحن سبب الضعف ونحن سبب قوة الآخر، وإلا الله سبحانه وتعالى جعل الآخر ضعيفا وجعلنا أقوياء، لأن القوة الحقيقية هي القوة التي تستمد من الله. فما هي أسباب ضعفنا؟ أسباب كثيرة، ولكن على رأس تلك الأسباب التي هي عبارة عن ضعف الإيمان، عبارة عن النفاق التي تحجبنا عن الله، النفاق بين الإخوان يحبس الدعاء، فبالتالي ينحجب الإنسان عن القدرة الإلهية. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، ما هي؟ سوء النية، خبث السريرة، النفاق بين الإخوان، عدم الثقة في إجابة الله، تأخير الفريضة عن وقتها حتى ينتهي وقتها، كل هذه تحجبنا عن الله. لهذا في دعاء مكارم الأخلاق ماذا نطلب؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. أول طلب ماذا نطلب؟ وهب لي معالي مكارم الأخلاق. شنو مكارم الأخلاق؟ مكارم الأخلاق هي الإيمان. أنا ما أريد أتكلم عن هذا، لا أريد أتكلم عن شيء آخر. حسن النية الذي يقابله سوء النية الذي يحجب. شوفوا مكارم الأخلاق تربطنا بالله. بالتالي نملك القوة بحسن النية. حينما تكون النية سيئة نفقد مصدر القوة وهي الارتباط بالله. خبث السريرة أنا يعني أكون ذا شخصيتين مع إخواني المؤمنين، أتظاهر بالإيمان ولكن أتظاهر بالطيب، ولكن حقيقة الخبث من الحقد والضغائن وما شابه، هذا كل ذلك يعبر عن خبث سريرة. أتظاهر بحبك ولكنني أحقد عليك، أتظاهر بمودتك بإعانتك بالدفاع عنك، ولكن الحقيقة عكس ذلك. بعد هذا الجانب النفسي، جانب العلاقات وهو نتاج عن تلك الصفتين، النفاق بين الأخوان. شوفوا بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص صفا واحدا متفرقون، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النزاع بين المؤمنين يؤدي إلى الفشل في الحياة، يؤدي إلى الفشل في الارتباط بالله، وبالتالي فقد مصدر القوة. وحينما نفشل في علاقتنا مع الله تذهب القوة، وحينما تذهب القوة يبان الضعف، وحينما يبان الضعف الداخلي يتصور لنا الآخر أنه قوي، ما نقدر نقاوم الشيطان، ما نقدر نقاوم الأعداء. هذا كله نتاج داخلي، سببه ماذا؟ النفاق. أحد أفراد النفاق أو أبرز علامات النفاق هي الكذب. النفاق بين الأخوان، أكو نفاق عقائدي هذا خارج عن المجتمع الإيماني. احنا كلامنا عن المجتمع الإيماني، مجتمع يؤمن بالله، لكن النفاق الداخلي في العلاقة الداخلية بين الإخوان تقطع العلاقة فيما بيننا وبين الله. جماعة قرأوا في دعاء أبي حمزة الصومالي في آخر يعني في الربع الأخير، الإنسان عنده اتصال مع الله، الله بابه مفتوح ما يغلق، الله سبحانه وتعالى لا يحتجب عن عباده. لكن شنو الذي يحجبنا عن الله؟ دعاء لقرب ها الذنوب إلا أن تحجبنا الذنوب. فالذنوب هي التي تحجبنا عن الله، فبالتالي مصدر القوة وين؟ أشد من أشد الذنوب هو النفاق بين الأخوان في العلاقات. إنما الدين المعاملة، كل الدين حصر في المعاملة. حينما تكون المعاملة بين الأخوان قائمة على النفاق، أي علاقة وأي اتصال مع الله ما موجود، اتصال حقيقي ما هو الذي يحجب الدعاء؟ أي معاملة؟ النفاق بين الأخوان، الغيبة التي هي تعبير عن النفاق. أنا أمامك جالس صديق وياك، متى ما غبت في مغيبك مظهر آخر. أنا أمامك أكون قوة وسند إليك، وأنت تكون سند وقوة إلي، ولكن من الخلف نطعن بعضنا، يطعن بعضنا بعضا. هذا النفاق بين الأخوان، نسميه مجاملة بالتلاعب بالمصطلحات شيء آخر، مجاملة غير النفاق. هذا لازم فارق كبير، فضلا عن المداراة، لأن المداراة نصف العقل، المجاملة ثلث العقل. هذه صفات تزيد المجتمع قوة، تحافظ على تماسك المجتمع. المداراة والمجاملة تحافظ على التماسك الداخلي. أما النفاق أو الغيبة هو أبرز علامات النفاق، يفكك المجتمع الداخلي، وبذلك نكون ضعفاء أمام الآخرين. هذا البنيان المرصوص لا وجود له، الصف الواحد لا وجود له. إذن يفقد قدرته على الاقتتال مع الأعداء، ضعيف هش. ليش؟ لأن الغيبة مقتلنا. شو تحدثنا عن أقسام الغيبة وانتهينا كما تحدثنا عن الروايات؟ دخلنا في القسم الثاني في كتاب كشف الغيبة عن أحكام الغيبة، وهو كتاب جميل ورائع يستحق أن يقرأ مرات ومرات، ومرة واحدة يعني يقرأه الإنسان ثم يقرأه ثم يقرأه إلى أن يعالج هذا المرض من جذوره. إذا تمكنت بقراءة واحدة من معالجة المرض كفاك، وإن لم تتمكن تحتاج إلى قراءته ثانية وثالثة إلى أن تعالج المرض. فنحن بحاجة إلى قراءته مرات ومرات. كذلك الروايات التي تتحدث عن الغيبة نحتاج إلى قراءتها حتى نعلم ونطلع. النظرة الإلهية إلى الغيبة وخطر الغيبة على النفس في الدنيا والآخرة. وأنا قلت من رحمة الله على عباده المؤمنين لم يجعل الغيبة من المفطرات، وإلا لم يسلم إلا القليل القليل في صحة صومه. شفت الصوم على أساس إحنا نستعين به لمعالجة الذنوب والمعاصي ونتقوى به، استعين بالصبر. لو جعل الله الغيبة من المفطرات لما صح صوم إلا القليل، بل إن الله سبحانه وتعالى في الروايات إن الأنبياء والأئمة قولهم وحي منزل من الله أشد من الزنا. شفت الزنا الفاحشة؟ القرآن عبر عن الزنا بالفاحشة، ما عبر عنها بالذنب، وشدد في أحكامها. الزنا اعتبرت الروايات أشد من الزنا، عفوا الغيبة أشد من الزنا، وجعل صاحب الغيبة إذا تاب آخر من يدخل الجنة، وإذا لم يتب أول من يدخل النار. هذه الروايات ألا تكفينا في عقل لساننا وربطه؟ ما تكفي بس هالروايتين فقط وفقط، أن الغيبة أشد من الزنا، لأن الزنا يتوب صاحبها فيتوب الله عليه، والغيبة يتوب صاحبها فلا يغفر فيغفر الله له، الزنا يتوب صاحبها فيغفر الله له، أما الغيبة يتوب صاحبها فلا يغفرها إلا إذا غفرها صاحبها. تشوف ايش حظك بالنسبة لهذا صاحبه اللي جوته تحش وتقص وما تشعر بخطورته، كلام مبسط آخر مستانس. هل أدلكم قرآن لما يجي الطبخ لا لعدى الكافرين لا لعدى علينا، هل أدلكم على الأخسرين أعمالا الذين يحسبون أن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنا أفكر أنا لما أغتاب خوش عمل أنا أسوي صح لو لا، أحنا الأخسرين أعمال بغيبة المؤمن، لأن ما في شيء أعظم جريمة من الاعتداء على المؤمن. من أشقى الأولين والآخرين؟ من أشقى البشرية؟ متى يأتي أشقاها؟ أشقاها متى يأتي أشقاها يخضب هذه بهذه؟ لماذا؟ قتل الإنسان، لكن قتل الإنسان، قتل علي بن أبي طالب. لا خلنا عن هذا، اقرأوا الآيات. مو اللي يؤذي الرسول، اللي يؤذي المؤمن شعبر عن القرآن وش ارتكب؟ إيذاء المؤمن قليل، إيذاء المؤمن إيذاء لله. هذا الغيب إيذاء للمؤمن، تحطيم للقيم مو بس للمؤمن، لأن النموذج إذا هذا المؤمن حطمناه وذاك المؤمن والثاني والثالث من لقى في قدوة يقتدى بها، ولذلك تحصل تبرك بالذاك المؤمن ذاك من المساجد شده شنو مبرر لهم لولا تهت، لأن القيمة لابد أن تتجسد. ولذلك الإمام سلام الله عليه كان هو القرآن الناطق بعد رسول الله، لهذا تجسيد فعل لتلك القيم هذا مصدر القوة للقيم، القرآن من دون تجسيد واقعي حروف لا تطبيق له يفقد قدرة على التغيير. لكن وبالتالي الآخر يقول نظريات ومثاليات، لكن حينما يكون هناك له واقع يجسده هذا المؤمن يجسد القرآن. إذا أنا غتبته الغيت شخصية، يعني الغيت جزءا من القرآن وهكذا، هذه الغيبة. بالتالي المجتمع الإيماني تفكك إذا تقيم السماء. لذلك الروايات شديدة. حدثنا فيما مضى في الفصل الثاني عن أسباب الغيبة و تحدثنا عن رواية الإمام الصادق الذي لخص الأسباب. السبب الأول قال أنه شفاء الغيب وانتهينا منه. السبب الثاني والإمام يقول أصل الغيبة متنوع بعشرة أنواع، شفاء غيظ بعد ومساعدة قوم. عن المرء لا تسل وسل عن جليسه، إن المرء بالمرء يقتدي. مشكلتنا في وين؟ حشر مع الناس عيد، لا أضيق الدائرة. كل حزب بما لديهم فرحون، صار الجماعة مع بعضها البعض، نضيق الدائرة في هذه الجماعة. القرآن يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الحزب، هذه الفئة من الحزب، هذه الجماعة تتعاون تساعد بعضها مع بعض. ساعدت قوم، لا نجلس احنا 4 أو 5، كل واحد يساعد الثاني. ولذلك القرآن الغيبة ما ترتبط بمفرد الواحد بحال، هذا حديث نفس، لازم يغتاف آخر، إما هو يغتاف فأنا أستمع. وفي الروايات مرت علينا المستمع شريك شركاء. ولذلك نقرأ في دعاء الإمام الحجة سلام الله عليه لطيف، شوفوا بالنسبة إلى الشطر الأول، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، لأن الغيبة ليست صواب وليست حكمة. ما جابها، ما جاب غيبة، ما قال سدد ألسنتنا عن الغيبة، لا لا لا، سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. أبلغ أن الغيبة زين، فرد من أفراد عدم الصواب أو عدم الحكمة، بل الغيبة مو سببها اللسان، لا سببها الاستماع. لو لم يستمع لي أحد هل أتمكن من الغيبة؟ مكن. ولذلك في المقطع الآخر واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. هذا مجتمع الإيماني، لكن أنا أساعدك فأستمع لك، وبالتالي أنا أيضا أشاركك في الحط من كل واحد يغتاب. مساعدة قوم إذن، وهذا يدل على شنو؟ ضعف الإيمان. لا أنا أخاف أخسر الأصدقاء، لو أقول له لا تغتاب الجماعة يزعلوا علي. وهذا اسأل أكثر الجماعات، وهذه كثير أسئلة تجي، يقول لو جماعة أقول لهم لا تغتابوا يزعلوا، ما يزعلوا؟ يقولوا روح دور مجلس غيرة، تروح مجلس غيرة نفس الكلام غيبة، يقول لهم مجلس غيرة ثالث نفس الكلام رابع خط شنو واحد، ما أصلحت. ولهذا أبو ذر يقول ما ترك لي الحق من صديق، ما ترك لي الحق من صديق، إنما كان عنده استعداد يسكت عن الحق يدافع. السبب الثاني كما يذكر صاحب الكتاب موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء، وهذه مو مجاملة، هذا تعبير خاطئ. إذا أنا ما أقدر هناك جانب آخر، لهذا أنا أخرج عن هذه الدائرة، وهذا منكر لابد أن أنهى عنه مع القدرة. ومساعدتهم على الكلام اجتماعي والأصغاء، يساعد على الكلام لولا. لما هو يتكلم أيضا يشجعني على أن أتكلم وحط فيه لو ما أتكلم. أنا كان عندي في نفس الشيء عليه، ولما أتكلم أنا هم أتكلمت. فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض، سواء الأعراض التي ترتبط بالعفة والشرف أو ترتبط بالشخصية، ما في فرق. تفكه تارة بالطعام الطيب، صح لو لم يسموها فاكهة، لماذا تسمى الفاكهة فاكهة؟ لأنها طعم طيب. تعرف الإنسان يتفكه بالكلام الطيب تارة، والعياذ بالله يأكل الخبيث يعتبره طيبا. كانوا يتفكهون بذكر الأعراض، فيرى أنه لو أنكر أو قطع المجلس استثقلوه. ما هذا التبريرات؟ كل أحد إذا أقول لهم اسكتوا لا تغتابوا، جماعة يتضايقوا مني، أقول له تفضل دورك جماعة غيرنا، صح مو صح؟ إذن سكوتي وسماعي للغيبة سبب للغيبة لمو سبب للغيبة، سكوتها سكوت. ولذلك واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، لا تمكن الغواة من سمعك. هذا كان غاوي، بس غاوي طغي اللي يغتاب في حالة غواية. فيرى أنه لو أنكر أو قطع المجلس استثقلوا ونفروا عنه، فيساعدهم باستماع طبعا، ويرى ذلك من حسن المعاشرة. هذه حسن المعاشرة، هذه مداراة، أو حتى على حسب تعبيره أيضا، تعبير الكاتب غلط، هذه مجاملة، هذا تعاون على الإيش وليست مجاملة. المجاملة يعني واحد مثلا تعامل خشن وياي، أنا بدل ما أخشن معه ألين معه، هذه مجاملة، هذه المجاملة ثلث العقل. أما استماع الغيبة ثلث العقل، ويرى ذلك من حسن المعاشرة، ويظن أنه مجاملة في الصحبة. وبدأ يقول مجاملة الرفقاء، فعنده لا هنا بدأ يغير، يعني يبدو دارك، يعني الكلمة الأولى عبارة في اشتباه، أنه مجاملة في الصحبة، وقد يغضب رفاقه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم. رفاق يغضبوا على فلان فلا بد يغضب وياهم، والجماعة اليوم تعاركوا يا فلان وجوا حطوا فيه، هو أيضا شنو قال وياهم يعط، والشلة لهذه الطريقة. أجي فلان أشوف غضبان صاحبي وصديقي له على من على فلان آخر من المؤمنين، وغضبان وزعلان وكذا، أنا هم أغضب وياه، فيحتاج إلى أن يغضب لغضبه إظهارا للمساهمة في السراء والضراء. حتى يقول أنا وياك في السراء والضراء تعاون على الإثم هذا، فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوي. بعد أن استمع بدا اللسان ينطق أيضا، هذا السبب الثاني. السبب الثالث، وتصديق خبر بلا كشفه. وتهمة وسوء ظن وحسد وسخرية، هذه بقية الأسباب. الثالث، أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه فيه، أو يقبح حاله عند محتشم، أو يشهد عليه بشهادة. مثل قلنا الظن هو مفتاح للغيبة، صح لو لا؟ شوفوا، وتصديق خبر بلا كشفه، يقول تغدى فيه، شوف الأمثال الجاهلية، تغدى فيه قبل أن يتعشى فيك، أمثال جاهلية، فأنا قبل ما يحط فيه خلينا نحط فيه، أبدأ أبادر بالهجوم، والآن هو بيتمني، مو هذا، هذا بين المؤمنين ها، تستو، مو أنا صديقي ودحنا 24 ساعة مع بعض، التفتها شوفوا على أساس ندين واقعنا، 24 ساعة مع بعض نروح ونجي اختلفنا، أنا أعرف أسراره ويعرف أسراري، صح لو لا؟ فقبل ما يحطم شخصيتي خلينا نحطم شخصيته حتى أشرد به. فيبادر قبل ذلك ويطعن فيه، قبل ما يطعن فيه أنا أبادر حتى شنو لما تسقط شخصيته باجي تحكي عليه ما يغير شيء، هو إنسان فاسد حالي صادق. مو هذه سؤال يعني لما أنا أريد أجي هذا الواقع يعني خليني أنجي. ما كنا أصدقاء ونعرف أسرار بعضنا البعض، اختلفنا خلاف شديد، الآن هو بيكشف سري زين، فأنا انسكت بصدقوه الناس، فش أسوي؟ أبادر بأن أكشف سوءته حتى شنو يضعف أمام الناس ولا يوثق به. وهذه بين الأصدقاء دي أتكلمها، أصدقاء مؤمنين شوفوا تتحول وين إلى وين. يا سبحان الله زين وينك أمس؟ أنا أجيب مثال، كنت أعرف شخص هذا ملازم لأحد العلماء 24 ساعة، تقول بعد هاي تعبير المبالغة، رجال متزوج عنده عيال وكذا، وظاهره التدين وما شابه، وملازم للعالم الفلاني 24 ساعة، مو يوم أو يومين، سنين. مرة واحدة أنا ما أدري ها، كنا برا أيضا، ما شفته إلا قام وحط في ذاك العالم، ما خلى ولا بقى، أخرجه من الدين. زين هالمعلومات وينك أمس عنها؟ سؤال وينك عنها؟ سنين كنت وياه، توها طالعة إلك. لو لما دقت براسك اليوم هالمعايب طلعت عرفتها اليوم، أنت يوم تكشفها أمس تعينه عليها. سؤال، شوف لحظة نفس الكلام، صداقة مع بعض، ما شوفون بيناتكم شلل أصدقاء يتبدل، شوفونه ما شوفون تتبدل، ومن تتبدل يبدأ الحش. وين أمس اللي كانت أمس تمدحه وتثنى عليه؟ لا إله إلا الله. فيبادر قبل أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده، طبعا بأي إنسان بس أنا جبت مثال أقرب، ويطول لسانه فيه تالي بشرشحة، أو يقبح حال عند محتشم بيذكر مساوئة، أو يشهد عليه بشهادة، فيبادر قبل ذلك ويطعن فيه، أو ليسقط أثر شهادته وفعله، أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقا ليكذب عليه بعد ذلك فيروج كذبه بالصدق الأول. أعظم، لا أنا أذكر فيه شيء صدقا غيبة بعدين حوله إلى بهتان، ما موجود بين أصدقاء المؤمنين. سؤال، أول شيء يذكر صحيح شيء فيه كان لن يعرف أصرار أصدقاء مع بعض أربش إنسان يعرف وش ما فيه، بس مشتد وكل جماعة شخص الجماعة الثانية بعد فشل المشروع، كل واحد حصل الأمصار خلصت العيوب اللي يعرفها، وش يسوي؟ يجيب عيوب جديدة، مو عيوب، يختلق عيوبا جديدة. هذا واقع لمواقع ترى، ها ما فيها منه ومني. سبحان الله، ما أقول لكم هذا صاحب الكتاب، جيب لي أي عالم نفس شوفوا خبايا النفس من يعرفها؟ هؤلاء أتباع أهل البيت، هؤلاء أهل الذكر، لأن القرآن هو كتاب النفس، فيعرف حقيقة النفس. المؤمن يعرف حقيقة النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذه النفس، نفس معروفة، ولو شئنا لأريناكم فلعرفتم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الكاتب مستوعب روايات أهل البيت، مستوعب حقيقة هذه النفس من خلال الروايات. لهذا خب مو يعني ويانا عايش، لكن هذا واقعنا لو لا لاحظوا ها هذا واقع. فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد به ويقول ما من عادة الكذب، فإني أخبرتكم بكذا وكذا من أحوال فكان كما قلت. ما قلت لكم أنا شير فلان وذاك صار وذاك شفتوه ما أثبت لكم بالدني وكا وثاني وثالث بعد ما عندي خلصت الأدلة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع تهمة. أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله. زين بعض الأوقات واحد يتهمني تهمة أنا ما فعلتها، بس الآن أنا لازم أرصدها بغيري، وهذا الصيب بعد مو بس هذا، مو بين الأصدقاء حتى في العوائل، هذا حتى يبرأ ساحته يحطه في أخوه في أخيه، أو هذه حتى تبرأ ساحتها تضعها في أختها، أو هذه الأم في بنتها، أو الأب في ابنه، أو العكس الابن أو البنت في أبيه أو أمه. أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله، وكان من حقه أن يبرأ نفسه. حقا أن يبرأ نفسه، الجزء الأول من حق أن يدافع عن نفسه، لكن هل هو الحق أن يتهم الآخرين؟ لا. وكان من حقه أن يبرأ نفسه، ولكن ولا يذكر الذي فعله، هذا مو من حقه، ولا ينسب غيره إليه، هذا مو من حقه، أو يذكر غيره، هذا مو من حقه، لأنه مشارك له في الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله. لا، التهمة صح، فعلى أساس يبرر يقول مو بس أنا وفلان، إذا عدكم شعلي روح لفلان، أنا لا أصلي وراه، بس هذا زميل لو يسألكم في شيء اسمه. الأمر الخامس، إرادة التصنع والمباهات، وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره. أكو شيء يسموه عقدة الحقارة في علم النفس، سامعين ولا ما سامعين؟ تارتان أنا لما أشأر صاحبي يرتفع أنا أأنس، تارتان لك إراء. وين مشكلة البشر؟ في كثير من الأشياء مو بس الغيبة، كان إحنا موردنا الغيبة، بس أنا أريد الآن أذكر على أساس مشاكلنا الاجتماعية يعبر عنها القرآن. شنو أول شيء يعبر عن الدنيا؟ يبين حقيقة الدنيا، دنيا اللهو واللعب وزينة، بعد تفاخر. وين مشكلتنا؟ إحنا مو في التفاخر، كل واحد يتفاخر على الثاني. إذا واحد يلحظ العقدة هني، أنا أريد أتفاخر أتباهى، أنت فعلت شيء، أنت الآن ارتقيت علي، أنا أريد أتباهى. شوفوا الأعراس، وين مشكلتنا في الأعراس والأزواج؟ هذه مو هذه اللي تعقد أمور الأزواج، والله بتنا مو أقل من غيرها، مو أقل من خواتها، مو غير. وهو أن يرفع، ما هو يعني المقصود أن يرفع نفسه، لكن شلون؟ بطريق إيجابي. لك حق أن ترتفع، بل الله يقول تفضل، الله يريد الإنسان يرتفع، بس ما يريد يستنقص الغير. لذلك هناك فرق بين الغبطة وبين الحسد، وبنجي للحسد. هناك فرق، واجعلنا للمتقين إماما. هذا معناته إذا تطلع أن الإنسان يرتقي، صح لو لا؟ ففع اهدنا الصراط المستقيم، يعني زدنا هدى، ومعناته ارتفاع. دعاكم إليه، احنا شنو آخر عبارات نقرأ بعد ما سوينا هذا وطلبنا من الله؟ ويش آخر دعاكم إليه؟ مفردة من مفردات مثل واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. مشروع الإنسان أن يسعى لرفعة نفسه مشروع، لكن ما هي الوسائل؟ خلل في الوسيلة، لأن القلب مريض، إن الوسيلة تكون خاطئة ولا يطاع الله من حيث يوصى، أو تكون الهدف غير مشروع. أكو فرق. واجعلنا للمتقين، أكو فرق. من أحسن عبيدك، مو مسألة عبيدك، يعني فيها إيمان وتقوى. تارة الأدهى من ذلك، لا أنا حب الزعامة، هذا حب الزعامة، حب السيطرة، حب الظهور، حب البروز، حب التميز، وهو نقطة إيجابية لكن تميز سلبي. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أنا أحب الناس تكونوني بخير، هذا تميز وهذا رفعة. لكن وسائله، أنا جبت أشياء إيجابية، أهداف إيجابية للرفعة وأهداف سلبية. حب الظهور حتى أنا هنا سلبي، أما يذكروك بالخير لسان الصدق. لاحظوا التعبير، ها، لا تختلط الأمور، الشيطان يجي يخلطها علينا. على كل حال، هالأمور السلبية أنا أريد أترفع بالزعامة والظهور بالشهرة، فتصير عندي غيرة من يرتفع، من يصعد. أنا كسول، يرحمك الله، أنا وإنت أصدقاء، جينا نعمل مع بعض صداقة أعظم من الأخوين التوأمين، أعظم من الأختين التوأمتين، صداقة حميمة. جينا المسجد، بدينا نشارك في أدوار، واحد صعد، الثاني هم صعد، أقول ما صعد أيضا، بس هذا كان صعد سريع، نشاط وهمة وصدقنية وجدية وما شاء الله، صعد بسرعة برز. دخلتني غيرة، لا دخلتنا، ما دخلت غيرة. وش اللي يسبب؟ أنا أريد أصعد، ليش هو يصعد وأنا ما أصعد؟ فأنا حتى لا يبين نقصي، لأن الآن يبين التمايز، وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره. أريد أرفع نفسي مو من خلال العمل، مو من خلال السعي، مو من خلال الصدق، من خلال استنقاص الآخرين. هذا يضعف المجتمع الإيماني، الأولى كل واحد ضعف الثاني، أو يذكر غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه ضعيف، هو تعلم خطابه وصار خطيب، أنا ما تعلمت. لا، احنا اثنين ندرس في الحوزة مثلا، نفترض درس خطابة، والله هذا صار خطيب بسرعة، هلا اثنين تعلمنا كتابة، صار كتابة، ما تشوفون هذا العلم الفاسد، علم النقد اللي يسموه علم النقد، هذا جزء منه، جزء. زميلة في المهنة وكانوا أصدقاء، ويمكن أحد، ويمكن هو اللي علمه الكتاب، يعني تعلم من الكتاب، له فضل عليه. لكن أنا لازم أنا أحط من قدر حتى أنا أرتفع. ما شوفون العراق والشجار باسم النقد، بين الكتاب، صح لو لا؟ تنقيص. فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه ضعيف، وغرضه أن يثبت في أن يثبت في ضمن ذلك. شنو الغرض من هذا الكلام؟ كلامي أنا هذا لما حط من قدر الآخر، من صديقي العامل في الساحة يعمل مسكين 24 ساعة يعمل، يعني يشتغل ليلا ونهارا في خدمة الله. تحصلوها في المواكب، تحصلوها في الاحتفالات، في المنشدين، في العلماء، في المصلين بيناتهم، في أعضاء اللجان، وما الشعب كلها. شوف حتى نعرف أسباب الأمراض اللي نعيشها نحن كمتدينين. الغرض شنو؟ وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه. إحنا موكبنا أفضل، مسجدنا أفضل، جماعتنا أفضل، لجنة احتفالنا أفضل، برنامجنا أفضل، أنا عالم أفضل، أنا مجاهد أفضل، أنا صاحب قلم أفضل، أنا ماذي الخطيب أفضل، أنا كذا وخذ. ويريهم أنه أفضل من، أنه أفضل من. أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك. ساحة كنت أنا الزعيم الأول، أنا العالم، أنا جيت أنا طبخ على العلماء هكذا بقيها، أو أنا في المسجد من أوائل المسجد ومن الرواد الأوائل اللي قام المسجد علينا، عرام القرآن يمدح السابقون السابقون، لكن لما جاء الآخر جعالم آخر صار أنشط مني ولا بدأ يصعد. فكما أنا عظيم في المجتمع صار هو أيضا عظيم مثلي، مثل ما كنت أنا فاعل ولي شخوص في المجتمع أو في المسجد أو في الموكب، فلان لما انضم للموكب بدأ لا يأخذ نفس المقام، صح لو لا؟ إذن يسحب البساط من تحت رجلي، وش يقوم يسوي؟ يحط فيه. أو يحذر، أخاف أن يعظم هذا الإنسان الآن يصير عنده مكانة رفعة مثل تعظيمه، يعني مثل مكانتي ورفعتي عند الناس أو عند الشباب أو ما شابه، فيقدح فيه فأحط فيه من أجل ذلك حتى لا يقول الناس، حتى أتفرد بالزعامة، أتفرد بالتميز. هو موجود على الساحة، تريدها في العلماء موجودة، تريدها في المواكب موجودة، تريدها في العاملين موجودة، تريدها في اللجان موجودة، وتريدها في الشباب بيناتهم والأخوات وما أدري شنو موجودة، كل شيء. أخو أخوات اقرأوا هذه، اقرأوا أنفسكم من خلال هذا، طبقوا وريدوا نطبقها. أنا أذكر الأمر السادس وأن أطلت وأختم، وتبقى عندنا أشياء طبعا ما انتهينا، بس نذكر هذا وبنطيل فيه شوية أيضا، لأن هذا هو مشكلة البلية. أو نعطي إشارة ونخلي الباقي للبحث آخر، نخليه للغد زين، حتى الجماعة لا يثاقلوا، لأن هذا مهم. الحسد، يحسدون الناس على ما آتاهم. إن شاء الله هذا أنا أحسد، فبالتالي أبدأ بالغيبة. بني أمية ما حط مو غيبة، أهل البيت مطهرون، لكن بسبب الحسد وصلوا إلى البهتان في أهل البيت، وهكذا من سبقهم ومن خلفهم. فالحسد ها، ولذلك مش نقرأ احنا في السورة، سورة نقرأها آخر القرآن، من شر حاسد إذا حسد. تارة يبقى في النفس. زين، لا، إذا حسد صار له واقع، هو في النفس يحاسب عليه. ولهذا فرقها بين الحسد، يقول لك والله نظرة فلان سقطت، لا لا، مو نظرته، هذا مو الحسد، هذا باقي في النفس ما يأثر. الله يحاسب على سوء السريرة، لأن الحسد هو عبارة عن إرادة ما عند الغير وإزالته من الغير، هذا هو الحسد. تركت في النفس وهو ذنب وسوء سريرة، خبط سريرة أو مخبط سريرة، الغبطة أنا أريد ما عند الغير مع بقاء ما عند الغير. فلان عنده سيارة كشخة، عنده جوال آخر موديل، أنا أشوفه عجبني، أنا أريد أصير جوال عندي مثله، بس جواله يبقى، هذه غبطة وفيها شيء حق. وبالعكس هذا الطموح هو اللي يخلي شنو يحرك وينشط. أما أريد جوال مثل اللي عنده وجواله يخترب أو يصير في شيء، يصير جوالي أفضل، كاميرتي أفضل، تصويري أفضل، وما شابه، هذا الحسن. يريد الشيء اللي عنده وأريد أن يزال ما عنده، ما أكتفي بأن يصير عندي، لا لا لا، ما أرتاح إذا أول شيء عنده. هذا في الناس يحاسب عليه الإنسان، هذا حسن. أما إذا تحول إلى فعل، من شر حاسد إذا حسد، لا، يتحول يدور معايب، لأنه مو يريد يزيله، ما في جزء من الحسد. شنو قلنا؟ مو إرادة ما عند الغير فقط، إزالة ما عند الغير، فنتحول إلى فعل أسعى للقسم الأول، لو يسعى إليه من دون الثاني غبطة وهو إيجابي. أسعى أن يكون عندي سيارة مثل ما عنده، أن أكون خطيب مثل ما هو خطيب، أن أكون عالم مثل ما هو عالم، أن أسعى أن أكون محبوب مثل ما هو محبوب، هذا شيء جيد وإيجابي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أفعال الخير، طبعا الأشياء الإيجابية، صح لا لا، لكن أسعى أن أكون محبوب بإزالة محبة فلان من قلب الغير، هذا الشطر الآخر. هنا الإشكالية، إذا حسد هناك شلون أزيلها؟ بوش؟ بالغيبة. إذا سبب الغيبة شنو اللي سبب الغيبة؟ حسد، له، لأن إرادة إزالة ما عند الغير. فالواقع الفعلي هكذا. إن شاء الله عن الحسد نتحدث في المستقبل. سبحان ربك، نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الغيبة فضلا عما هو أسوأ منها كالبهتان النميمة وما شابه، وأن يطهر قلوبنا من الأحقاد والأضغان وسوء السريرة وسوء النية وخبث السريرة وما شابه. نسأل الله أن يطهر قلوبنا، وإحنا هني معتكفين في الأغلب، أقول الكل حتى غير المعتكف، نحن في بيت من بيوت الله، بالتالي وجودنا في هذا البيت للطهارة، نطهر أنفسنا، نطهر روحنا وألسنتنا من هذه الأمور، حتى نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص، طعن في أخي طعن فيه، الطعن في جماعة إيمانية أخرى طعن في جماعتي. إذا تدأ المؤمنون كالجسد الواحد، هذا يريد يصير جسد واحد، جرح اللي يصيبه يصيبني، يؤلمه يؤلمني، فنريد نوصل لهذه الدرجة. نسأل الله أن يجعل بنياننا، يجعل صفنا صفا واحدا، وبنياننا بنيانا مرصوصا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب